وذروا الجمع وقرئ بالرفع على أنه فاعل محذوف أو خبر تقديره فتكفيكم واحدة أو فالمقنع واحدة أو ما ملكت أيمانكم سوى بين الواحدة من الأزواج والعدد من السرار لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن ذلك أي التقليل منهن أو اختيار الواحدة أو التسري أدنى ألا تعولوا أقرب من ألا تميلوا يقال عال الميزان إذا مال وعال الحاكم إذا جار وعول الفريضة الميل عن حد السهام المسمى وفسر بألا تكثر عيالكم على أنه من عاد الرجل عياله يحولهم إلى إذا يعولهم إذا مانهم فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية ويؤيده قراءة ألا تعيل من أعاد الرجل إذا كثر عياله ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن أريد الأولاد فلان التسري مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن وقرئ بفتح الصاد صدقات وآتوا النساء صدقاتهن وسكون الدال على التخفيف وبضم الصاد صدقاتهن وسكون الدال جمع صدقة كغرفة ويضمها على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلمة في ظلمة نحلة عطية يقال نحله كذا نحلة ونحلا إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظرا إلى مفهوم الآية لا إلى الموضوع إلى موضوع اللفظ ونصبها على المصدر لأنها في معنى الإيتاء أو الحال من الواو أو الصدقات أي آتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة وقيل المعنى نحلة من الله سبحانه وتعالى وتفضلا منه عليهن فتكون حالا من الصدقات وقيل ديانة من قوله انتحل فلان كذا إذا دان به على أنه مفعول له أو حال من الصدقات أي دينا من الله تعالى شرعه أو دينا من الله تعالى شرعه والخطاب للأزواج وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مولياتهم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الضمير للصداق حملا على المعنى أو يجري مجرى اسم الإشارة كقول رؤبة كأنه في الجلد توليع البهر إذ سئل فقال أردت كان ذاك وقيل للإيتاء ونفسا تمييز لبيان الجنس ولذلك وحد والمعنى فإن وهبنا لكم من الصداق عن طيب نفس لكن جعلت العمدة طيب جعل العمدة طيب النفس للمبالغة وعداه بعن لتضمين معنى التجافي والتجاوز وقال منه بعثا لهن على تقليل الموهوب فكلوه هنيئا مريئا فخذوه وأنفقوه حلالا بلا تبعة والهنيء والمريء صفتان من هنأ الطعام ومرأ إذا ساغ من غير غصط أقيمتا مقام مصدريهما أو وصف بهما المصدر أو جعلتا حالا من الضمير وقيل الهنيء ما يلذه الإنسان والمريء ما تحمد عاقبته روي أن ناسا كانوا يتأثمون قبل أن يقبل أحدهم من زوجته شيئا مما ساق إليها فنزلت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. في هذه الآية الكريمة نجد أن الله يوجه المجتمع الإسلامي، يحوله من المجتمع الجاهلي الجائر تجاه المرأة إلى مجتمع عادل مؤمن بالله تبارك وتعالى، يعطي كل ذي حق حقه. ولذلك ربنا عز وجل يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الأصل أن الرجل كان يجد المرأة اليتيمة ربما يربيها في حجره، ولكنه بعد ذلك يظن أن يزوجها لأحد من الناس فيريد أن يتزوجها، وهكذا يطيب له أن يتزوج المرأة اليتيمة تلو اليتيمة، وذلك طمعا في جمالها، طمعا في مالها، طمعا في كل ما ترك لها من ورثها ذلك المال، فيتزوجها ويريد بذلك أن يبقي ذلك الأمر له. فيجتمع عنده عدد من اليتامى، وعند ذلك لا يستطيع هذا الإنسان أن يقوم بحقوق الزوجات، وعند ذلك لا يستطيع أن يؤدي العدل ما بين الزوجات، إنما منعهن حقا كان لكل واحدة منهن أن تتزوج بمن يناسبها في سنها، في شبابها، في قوتها. ولكن هذا الرجل الذي آل على نفسه أن يتزوج عددا من اليتيمات، عند ذلك ربما يؤدي هذا إلى أنه يوجد عنده مقدار من النساء لا يمكنه الوفاء بحقهن. فهو حتى لا يتحرج الإنسان من الذنب، فإن الله عز وجل عظم أمر اليتامى، وهذا بآيات كثيرة من في القرآن الكريم. وربنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عظم أمر اليتامى، فتحرج كثير من الناس من ولاية اليتيم، وربما كان يفصل ماله عن ماله وطعامه عن طعامه، حتى وصل الأمر إلى عكس المراد تماما. فقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المصلح من المفسد. إذن هذا التحرج، أنتم تتحرجون من مال اليتيم ولا تتحرجون من الزنا، عند ذلك فعليكم أن تعدلوا في أمر اليتامى، وأيضا عليكم أن تخافوا الله عز وجل فلا تقربوا الزنا على الإطلاق. ولذلك ربنا عز وجل سمح لكم أن تتزوجوا بما تريدونه بحسب قدرتكم وبحسب مالكم وبحسب العدل الذي يأتيكم. إذن تزوجوا مثنى وثلاث ورباع، ومعنى مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين، كأننا نقول: يا معشر الرجال، من تزوج باثنتين هنا ومن تزوج بثلاثة هنا. فإن الذي يتزوج مثنى مثنى أي يتزوج اثنتين أو يتزوج ثلاثا، ولا يمكن الجمع ما بين هذه الأوصاف، فهي بمعنى ثنتين ثنتين تأكيد، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، لا كما فهم بعض الجهلة بأن هذا يمكن فيه الجمع، فبعضهم جمع فيه مثنى وثلاث ورباع، فتزوج اثنتين وثلاثا وأربعا أي تسعا من النسوة، وبعضهم تزوج على تفسير كلمة مثنى، مثنى مثنى أربعا، وأربعا وثلاثا ثلاثا ستة، وأربعا أربعا ثمانية، فكان العدد الذي وصل به الزواج إلى 18 امرأة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإذا سئلنا لماذا قال ربنا فانكحوا ما طاب، فالأصل في الرجل عندما يريد أن يتزوج يبحث عن الصفات أكثر مما يبحث عن شيء آخر. ولذلك لما كانت الصفات لا يتكلم فيها بمعنى العقلاء، لأن اللغة تستعمل في الغالب ما لغير العاقل ومن للعاقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قال من طاب، ولذلك معنى ذلك أنكم تقصدون الصفات التي تريدونها، أو أجرى عليهم لفظ غير العاقل تغليبا كما يحدث في كثير من اللغة، أو أجرى عليهم مجرى غير العاقل إشارة لنقصان عقلهم. وهذا النقصان إنما هو أمر لصالحنا، وأمر نجد فيه أن الرجل يستطيع هنا عندما يعامل هذه المرأة يراها على هذه الصفات من تحمل الأولاد ومن تحمل الحمل والولادة، وكذلك تحمل الرجال، وذلك لو عقلت قليلا عند ذلك لابتعدت عن ذلك كله. ولذلك هذا العوج الذي خلقه فيهن عوج فطري لتقوم الحياة. إذن ربنا عز وجل طلب منا كل واحد منا بحسب حاله، إما أن يتزوج الواحدة أو اثنتين أو الثلاث أو الأربع. إذن هذا الأمر إنما تكرر باعتبار الصيغة، وهذا التكرير منصوب على الحال، يعني حال كونكم متزوجين اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا، كما لو قيل اقتسموا هذه الجوهرة ثلاثة مثلا درهمين وثلاثة، فالذي يأخذ هذا لا يأخذ هذا. لذلك أما لو أفردت وجمعت عند ذلك فيكون المعنى على التوزيع على الجمع لا على التوزيع، وهذا لم يقل به أحد من علماء اللغة على الإطلاق. ولو ذكرت بأولى ذهب تجويز الاختلاف في العدد، فإن خفتم ألا تعدلوا ربما كثير من الناس يجور ويميل إلى واحدة دون الأخرى، فتزوجوا واحدة أي اختاروا واحدة وذروا الجمع، عند ذلك تكفيكم واحدة من النساء. معنى ذلك تكفيكم واحدة هذا على تقدير الفعل، أو فالمقنع الذي يقتنع به الإنسان واحدة أو ما ملكت أيمانكم. أما بالنسبة إلى التسري فهذا باب مفتوح للمسلمين، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني هذا التقليل والزواج بواحدة أفضل بكثير من الجور. ومعنى عال الميزان مالا وعال الحاكم جارا وعالت الفريضة. ألا ترى لو كنا نقسم في المواريث، فأعطي مثالا بسيطا، ماتت امرأة عن زوج وأختين، فالزوج يأخذ النصف والأختان يأخذن الثلثين، فلو كانت المسألة من ستة فنصفها ثلاثة وأربعة وأربعة ثلثاها، عند ذلك عالت المسألة إلى سبعة، فلا الزوج أخذ نصيبه كاملا ولا البنات أخذن نصيبهن كاملا، كل ذلك كان منقوصا. هذا معنى عادة الفريضة أيضا. وإنما العول يكون بكثرة العيال، ويكون العول بكثرة المؤن، ويكون العول بكثرة الأولاد. ولذلك فإن ربما بعض الناس يقول يتسرى مظنة قلة الولد، أما الإسلام فإنه إذا خاف من عدد من الأولاد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعزل؟ قال اعزل أو لا تعزل فالمقدر كائن، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا المهر تعطاه المرأة، نعم، وتعطاه عطية وهيبة عن طيب نفس، لا يجوز لأحد من الناس أن يقرب منه في حالة من الأحوال. هذا دين الله وهذا شرع الله، فلا يجوز لا لأخ ولا لأب ولا لابن عم ولا لأم أن تأخذ من مهر المرأة شيئا إلا إذا طابت نفس المرأة عن شيء من مهرها فأعطته لأحد من أهلها، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. إذن العمدة في ذلك ما هو طيب النفس، ولذلك أحيانا المرأة تطيب نفسها فتأتي بشيء مع جهازها لزوجها، قال الله تبارك وتعالى فكلوه هنيئا مريئا. وعندما تقول للإنسان هنيئا مريئا يعني كل هذا الطعام وأنت تستلذ به وأيضا تحمد عاقبته، فربما يكون الطعام فيه لذة لكن بعد الطعام يحتاج إلى مشفى، أما إذا حمدت عاقبته فكان غذاء وكان قوة وكان فضلا من الله تبارك وتعالى عليه، فاكتسب من ذلك الصحة والقوة واللذة والعاقبة من ذلك الطعام، عند ذلك يكون كما قال ربنا عز وجل فكلوه هنيئا مريئا. ثم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.